أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذن ربي سبحانه وتعالى يخلقنا اللسان، وهذا اللسان حكمه بأحكام، يعني هذا اللسان ينبغي أن ينضبط بالشرع. من بين المسائل التي تتعلق باللسان موضوع هذه الأمسية الذي بعنوان الأيمان والنذور وأحكامهما. إذن نبي، ما معنى الأيمان وما معنى النذور؟ وبعد ذلك تأتي الأحكام. إذن الأيمان في اللغة جمع يمين، وهو ضد الشمال، يعني فوسي نسمى اليمين. وهذه الكلمة اليمين تستعمل بمعنى القسم، يعني إذا انجلت. اصطلاحا بتدل معنى اليمين هو الحلف باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته لتحقيق أمر أو توكيده. يعني جنحد يحتاج إلى أديوك دي جنشرة، فيأتي بلفظ الله سبحانه وتعالى أدين متان والله أنغ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والقادر والرحيم والغفور والعزيز والحكيم وغير ذلك، ثم يأتي بما يريد أن يؤكده. مثلا والله سأسافر غدا، أو والله سأقدم مثلا مبلغا من المال لمشروع خيري وغير ذلك. إمار أو السنهامي هذا القسم يتسمى اليمين، يعني العرب تستعمل نكت العادة أنهم عندما يؤكدون أمرا بينهما كل طرف هذه الزلفوس للطرف وديضا، يعني دقنوا عن العهد دقنوا عن نؤكد. إذن فلذلك سموا هذا القسم سموه يمينا. إمار هذا اليمين في الشرعي دي ثلاث أقسام: اليمين الغموس، نبدأ أولا اليمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس. نبدأ بيمين اللغو. ما معنى يمين اللغو؟ تسمى ديما ديك تجلت، ولكن تجري على اللسان عارضا، خطي بابس استعمالت بشكل أدي وكتسيسي قنشرة، وإنما تسد مني إما سبق لسان، إما بنادم يوالف يقارت مني فجاء بها دون أن يقصد إلا أدي وكد أولس توني قرنس. يمين اللغو مثلا السين بتتلي داشيني لك بخير والله، يعني واللي يقصد باللي ليتو كذا والس باللي لا بخير، لخطر ليسن اصلا صغشيني لك بخير، ولا خصت تشكد ومن خطر بنادم متى يحتاج الى التوكيد؟ عندما يجد السامع يحتاج الى ان يؤكد الكلام، ولكن تين انا بخير والله يعني بحاره يتسمى تصدموني فيلس، واللي يقصد انه ليتو كذا وكد اول دون قرنس. يمين لغو يعني ديكن ديك جلتي لن تزيد في الكلام، يعني انتهت القلص ديكن. اليمين المنعقدة تنيد العكس اليمين اللغو، يعني أدي استعمل اسم من أسماء الله تعالى، النغ صفة من صفة الله تعالى، أنت يقصد إلا أدي وكذا والس ليسن كانوا لجلي إلا أثنتيمن أدعى دمار يستعمل هذا القسم حتى يؤكد كلامه. أدي نمتانا والله لا أفشي لك سرا، يعني يسد إلا أدي قدم الجن السر يوم دوتشلس يغسل ليمارو هذه وكد مع زاو وحدي، بحيث لا هذه قضية تسير لابد إلا تقيم تكرم، ولا خصها يمكن تنشر أسيني والله، ولا خصها تسفغ السر تم شدوني لا يويتد في سياقي إلا أدي وكد أولس. اليمين الغموس دوني القسم في ثلاثة، يعني قن حد يتجلى في تسرشس وليجي قنشرة أبي يتجلى باللي يجيت، والعكس يجو قنشرة أبي يتجلى أنت وتجي، متى يوكر أديني والله ولوكر، متى ولي زولت مجيدة أديني والله زولت مجيدة مثل. إذا وني لن يتجلى في السرشس هذا اليمين التي جاء بها تسمى يمين غموس، أو اسمها سميت يمين غموس لأنها تغمس بصاحبها في النار والعياذ بالله. يعني وني لن يتجلى في السرشس أدي السنبلي أبت أوليت برب سبحانه وتعالى إلا ربي آتي يدك جهنم. إذن تسمى يمين غموس لأنها تغمس صاحبها، يعني تغطس بابس تفوت والعياذ بالله. من شيء جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. من اقتطع حق مسلم بيمينه يعني بقسمه بحليفه يعني الجليتس، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، يعني قن حد يتجلى باللي شراي والنس انتوه النس أقضى هذا الشيء أخذه يبي تضمه إلى ملكه. إذن وني أدي السن باللي ليبي تيرغن جهنم والعياذ بالله يوم القيامة، أدي توغضس جهنم، أدي في جهنم، أدي قيم ديس، أدي خلد ديس، أبت أوليتو برب سبحانه وتعالى في الدنيا. كذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم: الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني وني خاصة التاجر يغسل لا أدي روش سلعة تس أدي عادي جلى سلعته والله وتتوفيت السمتو يقونشن سلعته والله المركز التوحديت، يعني نسخة أصلية ولقصة تفد المثال غير وتبي يتجلى يتعاود. إذن إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقن حد يتغار الجليته نتي السرشوس إن منفقة للسلعة، يعني السلعة تزود المشكل، ولكن ممحقة للكسب يعني أدعى اشتنمر الرياليتات بدي يغلب ولكن يتفغي غلب عمرك ولي تحيول. رب سبحانه وتعالى يبتليه بالأمراض، هذا عادي تسمى يصرف تلك الأموال في تلك الأمراض. إن رب سبحانه وتعالى يبتليه بالأزمات، هذا يسق الفيضان غقن زلزال هذا ويكلش. إذن بات تقيم ذنوب، إذن سوى مني بنادم ولي تغير الجلد انت أصل ونقير ولي تغير أنني ولي تجلي أصلا في السرشس ضحرا في الجن حد الله أدي الجال في السرشس يعني طبعا جن حد يتجلى موني المتوقع أنه لا يتغار في جن صلاح يول بالصموني، ولكن رب سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يتبين أن لا يتوضح أن غني لا يقار رب سبحانه وتعالى أن هذا السبيل وننا نجرم عادي ستول بالسنبت لا يربح دربح أنت في الأخير ليقارس الرسول صلى الله عليه وسلم ليتخسر دخسر. الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، نجسل على البركة يعني ودرقب الأكثريث، وإنما أرقب أنا غتاوتين من طريق حلال سنبلي أنا غتنتقد سلسج لا يتواري تليد التحس بضغفس يوم القيامة. كذلك ربي سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم يعني تشل العهود كذلك يتجلى. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يعني في الجلد النت أدعادي تشقن وعود كاذبة أدعادي يتجلى في الشرتس. إذن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا بتد نتيجة بتد جزاء انسن أولئك لا خلاق لهم في الآخرة يعني رب سبحانه وتعالى وسنتش النصيب من الخير يوم القيامة أدوين الحسرة والندامة والعقاب وسخط الله سبحانه وتعالى لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة يعني رب سبحانه وتعالى قاعد نقري الحساب يعني المعنى رب سبحانه وتعالى وسني تجي القيمة المعنى رب سبحانه وتعالى أتنهون المعنى رب سبحانه وتعالى ولخصة نكرم لا يكرمهم بأي شيء وإنما يستحقون العذاب الكامل. إذن ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن رب سبحانه وتعالى لا يطهرهم من الذنوب. إذن تلقي سجن حد إلى نموني ثم يقار ليتظهر ديمانس ثم تفي الأخير إلى يتذكر ديمانس ودي والخبر. إمار أنزوى إلى الأحكام أحكام اليمين ثم قال لك أنا مع اليمين ثم النذر من بعد أتنوضح نبين ما معنى اليمين إن دي ثلاثة الأقسام. إمار أنزوى إلى الأحكام المترتبة على هذه الأقسام. الحكم الأول يشترط في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مسلما مختارا قاصدا يعني بشكل نيني باللي هذه جلدت تترتب عليها أحكامها ولنا نجول لابد أن يكون دي حد لنا بالغ كذلك لابد أن يكون عاقلا هامل لخطر الصبي زدغ وليحديك زدغ وليسين بالتليقار زدغ وليسين ما هي التبعات وكذلك المجنون يعني العقل مناط التكليف مدام الصبي ناقص العقل والمجنون فاقد العقل رب سبحانه وتعالى لا يكلفهم ولا يرتب أحكام على هذه اليمين وكذلك يكون مسلم مختارا خاتي تسيف غفزة سيف بشكل أديجل يقن حدي تسيف غفزة سيف بشكل أديجل في قنشرة في قلحق من الحقوق إنه بشكل أدي وكذي قنشرة مسح تسيف ده سيف إذا جلدته لا تترتب عليها الأحكام المقصودة في الشرع. إذا مختارا قاصدا يتجلى أنت يقصد أنه ليتوك الدولس خاتي تسمى يويت الدم مني دقن اللفظ زائد في كلامي. إذن بشك تترتب الأحكام على اليمين لابد هذه الشروط أن يكون الحالف بالغا عاقلا مسلما مختارا قاصدا. إمار بتي قن حد يجول أدي جن شراء نغ يجول بالصدقي اسم يجول خاتي تسرجس يلا صادق. إذن وني يجول أدي جيجن شايد جيت يجول بالصدق أنني وني برا بيمينه يعني هذا هو الأصل يجن حد يجول إلا أدي جيجن شرا مشروع يلزم غسل أتيج سواد عدي جيت أنني قد برا بيمينه. والعكس البر باليمين العكس دبتا الحنث ما معنى الحنث يجن حد إلا يجول أدي جيجن شرا وتيج يجول أدي جيجن شرا مشروع وتيج نغي الجول في تشرتس وني كذلك قد وقع في الحنث إمارو باتد معنا الحنث تسمى أدعاد إخالفني الجول يجول أديج وليجي يجول أديج وليجي إذا شلوني وقع في الحنث. والحنث أصله الذنب الحنث الأصل هذا الذنب إمارة تسمى ذنبا هامل خطر هو سبب للوقوع في الذنب يقن حد الجولة تيجي قن شاء وتيجي شدوني قد وقع في الذنب إذن جليتس إلا تصوت إلى الحنث ونت سبب ولكن يعني وقوعه في ثم السبب الوقوع في الذنب إذن هذا السبب إذن جلت ومخالفتها تسمى حنثا إذن مدام أن جلت دلقلت نواجا سوى نجول سيس صوض إلى الذنب إذن تسمى هذا السبب يتسمى حنثا إذن أدعوض إقن حدين أن يجول في قنشرة وهو مشروع ديني يلزم غبسة يجي قلت يجي إذن أنني الخطني قد وقع في الحنث هم تسمى حنثا لخطر جلته كانت سببا في وقوعه في الحنث يعني سببا في وقوعه في الذنب يمين اللغو لا إثم فيها ولا كفار يقن حد الآن من شنا نطور يجول خاطي يقصد خاطي يقصد دوكد نوي والس وني لا إثم فيها ولا كفارة لأن صاحبها لم يقصد والله سبحانه وتعالى يقر لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان وفي سورة البقرة ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم يعني ذاني يعني فيه القصد بالقلب ولكن مع ذلك يحذر الإنسان من الإكثار من القسم خاطر من ليقن حد يسوال في من جلت أدعاد التاو جلت في سياق التأكيد لم بعد أقضى أدعاد حصالي منس أدعاد سلزم منس كفار من شلا لم بعد أغنديس وجلا إلا أدي جيقن شائلا مشروع إذا نوني يلزم غفسي لا أدي يأتي بهذا الفعل أبت لم يأتي بهذا الفعل شد وقع في الحنث وتجب عليه الكفار أدعوض غيقن حد يجول إلا أدي جيقن شراء مشروع يعني بشرط لا أدي يكون مشروع لم بعد ولتيجي إذا نوني يقع في الحنث وتجب عليه الكفار سو مني بس هذه شتيتي وتعيدي تسمى جلي طاموني غير ترسو في السلسة جلي تعاوض أموني أقسم بالله أقسم بالله ولسين قابل تلي قار الجول ده تجدي قنشرة والتجد السن باللي قد وقعت في الحنث وتجب عليك الكفار أما إذا حلف أن يقوم بأمر غير مشروع يجول إلا أدي جلي أنت غير مشروع يجول مثلا أدي أكر يجول إلا مثلا أدي قطع الرحيمس يجول إلا مثلا أدي السرشس يجول مثلا ولتزلي والعياذ بالله مثلا إذن حلف أن يقوم بأمر غير مشروع وني ضحر مغفصة ديس بذلك الأمر المحرم مدام دي قنشة إلا المحرم في ذاته محرم ولا يجول أتيج إلا ضحر مغفصة إلا أديسس ضحر مغفصة إلا أتيج ولكن مع ذلك تلزمه كفارة تلزمه الكفارة بعد نفصل في هذه الكفارة إذن أدعوض يقن حد إلا يجول أديج يقن شراء ضحرا إذن مدام شراء في أصله حرام إذن لا يجوز له أن يأتي به معنى سيزم أديتو يا رب سبحانه وتعالى لخطر لا يجول إلا أديج يقن شراء ضحرا ومع ذلك تجب عليه الكفارة كما سيأتي نقطة أخرى الاستثناء يلغي القسم باتفاق العلماء يقن حد إلا والله أذهب إلى المسجد وأصلي في هذا اليوم فيه مثلا 10 ركعات 20 ركعات نغذاني الله إنا إن شاء الله ثم شد الاستثناء داني ثم أزوغ الجشريني أبت يخسر رب سبحانه وتعالى ثم المعنى داني لي يربط فعله بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذن مدام إلا يربط الفعل بمشيئة الله هذا يسمى استثناء إذن فهذا لا تترتب عليه أحكام اليمين التي أشرنا إلى بعضها قبل قليل والدليل على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه من حلف على يمين فقال إن شاء الله شد الاستثناء داني فلا حنث عليه ولكن يشترط في هذا الاستثناء أن يكون متصلا بالقسم ثم يجول إلا أديجي قنشرة مباشرة إن شاء الله ويجول إلا أديجي قنشرة لش الوقت إن شاء الله يزم العادي تسمى أين لستنا أني يلصق يمع جلت والله أفعل كذا وكذا إن شاء الله كذلك هذه يكون هذا الاستثناء ملفوظ يعني لابد الى اتين تقسلس خاطي ديني والله افعل كذا وكذا يجول ولس لم يتحرك لسانه لابد الى هذا الاستثناء ياتي به بلسانه لابد الى اتنطق كذلك سديوي هذا الاستثناء كان يقصد اذا مقصودا به من اول يمين يعني سيلا يتجلى إلا يقصد باللي أنه أدى سخونين تمد به هدي السيس ولكن يقال إن شاء الله يعني يبتى ربي وليكتب الله هذه ساشرين يخلص تمسي وبدأ إلا يود النية إلى أدي الستنة ليود النية إلى أن يعلق فعله على مشيئة الله سبحانه وتعالى وسيقضى قاع جلي تفكر إيه هدينا إن شاء الله أنت تسمى القصد يكون مع جلت يعني لا يودني تادي الجل في نفس الوقت لا يودني إلا يعلق فعله على مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون المقسوم عليه يتحقق مستقبلا خطر بتي اسمي جل في قنشي لاني صاري خلاص وإني شخص معنا إلا يستني وإني خلاص يصاري أني لاني لا تيا يسمى القسم إلا ديس الاستثناء نغدس التعليق على مشيئة الله سبحانه وتعالى أدي كون دي قنشي لان أدي صار في المستقبل تبت يقنش را يصاريا واني خلاص اني لاني لاتيا سمي يصاريا اذا وين اذا الشروط ديس ربعا الشروط نعوض ان يكون القسم ان يكون الاستثناء متصلا بالقسم ان يكون الاستثناء ملفوظا ان يكون الاستثناء مقصودا من اول اليمين ان يكون المقسوم عليه يتحقق مستقبلا وليس حدثا ماضيا العلماء اختلفن دي قن حد لاني يجول في قنشرة يساريا يجول في الجلت تسمى قنشرة يساريا يجول في الجلت يعني انت يجول في تسرش عفون أقسام كذبا أقسام كذبا فقيل لا كفارة له يجول في قنشرة إلا لشسس قنشرة إلا نوليوقع قرن باللي يوقع انت ليسن باللي يوقع تسمى بها إلا أدي السرشس إذا نوني اختلف العلماء لخطر يسد سجن شراء إلا خطير جدا ديقن دنبلا دزع لك يغلب إلا وسينا لا كفارة له ثم الكفارة لا تملك أن تكفر هذا الذنب العظيم إلا وسينا لا كفارة له هم الخطر ذنب عظيم إلا وسينا مدام أنه يسد سجن جلت إلا خطيرة جدا ديك جلت إلا تشتمت يغلب تجب عليه كفارة مغلظة إلا وسي أمس إنه تجب عليه كفارة مرسلة وهذا هو الراجح هامل خطر لم يثبت في أدلة الشرع أنه إقن عن جلت تجب فيه كفارة مغلظة يعني جلت ديس برك كفارة المرسلة لش كجلت ديس كفارة مغلظة سوى مني وسيزوا أنه تجب كفارة مرسلة إنما دم لشك جلت فيه كفارة مغلظة إذن تجب عليه كفارة مرسلة أنظر إلى نقطة أخرى وهي القسم بغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز تسمى يقنح دي الجول أدي جل في الحق ثم يلزم غفص دل واجب غفص لا أدي الجول أدي جل ربي سبحانه وتعالى النقص الصفة من صفاته فقط وسيلي إلا أدعى الجل يعني دين متان ورا سبابا ورا سيما نضع هذه الجلة متان سلك عباد نغي الجلة سجل مخلوق من المخلوقات يعني لابد إلا تجلت أتكون ربي سبحانه وتعالى حصرا أنغ بصفة من صفاته بشرط إلا أن يكون صادق نغي الجلة في الحق خاتي الجلة في البطل إذن نمارو جلت إلا نقن حد يجول بخلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى أن العلماء هذا القسم لا تترتب عليه أحكام اليمين هذا القسم لا تترتب عليه أحكام اليمين ولكن يترتب عليه إثم عظيم هم إلى خطر من يقن حد يجلس خلاف ربي سبحانه وتعالى بتد المعنى سوون إلى يتقدس ألينا نخلاف ربي ولا يجوز للمسلم أن يقدس غير الله يجب علينا أن نقدس الله سبحانه وتعالى فقط إذن جلت دي قنع نقدس هو تقديس لله سبحانه وتعالى إذن ملا كان غنجلس قنش رخلاف ربي أنبت لك أنا غنتقدس شريني نجرب سبحانه وتعالى وهذا لا يجوز وهذا لون أو هو نوع من أنواع الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم يقوس سلس عمر رضي الله عنه يقسم بأبيه يجلس بابس بتسين الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إذن الناس بتيجن حد يجول وسيلي إلا أدي الجلس بابس بتيجن حد يجول أدي الجلس بابس نغادي السوس عفوا بارك الله فيكم فليحلف بالله أو ليصمت أدي الجلس ربي سبحانه وتعالى نغادي السوس. قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق يعني رقبت عبد الله بن مسعود لي قارب لي وكان جلغ في السرتس سربي يفي إلا جلغ نشين صادق بغير الله سبحانه وتعالى تسمى المعنى سغاد عادي قنح دي جول بغير الله سبحانه وتعالى ولو كان صادقا وندن بسوجار نقنح دي الله يتجلى سرب سبحانه وتعالى مسح لي يتجلى نتيسر شوس. إذن أدعو دغوان بن مسعود إن لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. طبعا عبد الله بن مسعود اللي يقصد داني يسمى إلى يتفضل هذه الجال في الشرتس وإنما داني قضية مفاضلة يعني اللي يقار يعني أتفضلغ أتجلغ كاذبا بالله سبحانه وتعالى ولجلغ بغير الله سبحانه وتعالى وأنا صادق هامي لخطر القسم بغير الله سبحانه وتعالى القسم بمخلوقات الله سبحانه وتعالى نوع من أنواع الشرك. يكتب مسألة أخرى تقديم الكفارة على الحنثي يقن حد يجول إلا أدي جنش يقن حد يجول إلا أدي جنشرة أنه عفوا يجول ولتجي جنشرة وهو مشروع يجول ولتجي جنشرة وهو مشروع مثلا يجول إلا ولتزوري الأقاربس إذن وين يدلو يبغي فسي لا أدي زور الأقاربس ثم المعنى الزاني في هذه المسألة سيقع في الحنثي مدام يجول إلا ولتزوري الأقاربس أنت دلو يبغي فسي زور الأقاربس إذن سغادي زور الأقارب سيقع في الحنثي. إذن وني ما هو الحكم يعني الحكم وني يجب عليه أن يزور أقاربه لخطر رب سبحانه وتعالى اللي يحرم اللي يقل هذا دخل الأرحامس منشي لين رب سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم. ولكن الإشكال بين العلماء في قضية هل أدي زور زر الأقاربس فيقع في الحنثي لم بعد أدي ود تكفرت نخاطي أدي ود الزر تكفرت لم بعد أديزو الأقارب. العلماء اختلفوا في هذه المسألة. فريق من العلماء إن لابد إلا أن يقع في الحنثي أولا يعني المعنى سيزم أديزو الزر الأقارب وبعد ذلك يؤدي الكفار. هامي يوندقن الحديث إن هذا الحديث فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ثم أدي زور الأقارب سزار كيغتي الشغل المثال الأقارب يعني مناقص عليه ثم داني فليأتي الذي هو خير يعني المعنى سادي زور الزر الأقارب وبعد ذلك يأتي بالكفار إلا وسينا خاطي العكس أدي ود الزر تكفرت لم بعد أدي ود الزر تكفرت وبعد ذلك أدي زور الأقارب. كذلك إلى حديث آخر إن فليكفر عن يمينه شادي اسمه أدي سبق تكفر فليكفر عن يمينه ويفعل ما حلف عليه. إذن إمارة ما هي ثمرة الخلاف يعني وسي إن يلزم يتسمى إن يلزم يتسمى أدي زور الزر وبعد ذلك يكفر إن بتي يتسمى يسبق الكفارة شد هذا التسبيق لا يكفي ثم سغاد أدي زور الأقارب سدي عود يكفر من جديد يعني دي سجن الفرق أنه يتسمى هل أدي عود تكفرت نقول تعود شد بتي جن حد الناب اللي يعني يقع الزر في الحنتي تسمى المعنى سوني أبت يتسمى يسبق تكفرت ثم بعد ذلك وقع في الحنتي يحتاج إلى أن يعيد التكفير من جديد. إذن أنبد في هذه المسألة إن شاء الله نوصل فيما بقي من الدرس في حصة الليل. أشكركم في الأخير على حسن الإصغاء وجميل الإنصات بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم